رفيقي يا هلا والله زمن يا اخوي ما شفنا حياتي بعد غيبتكم خيال عاش في ذكرى تلاقينا بعد غيبة وحالي منك ما يخفى وشوقي زايد بصدري وعيني تنتظر لقيا رفيقي يا هلا والله زمن يا اخوي ما شفنا حياتي بعد غيبتكم خيال عاش في ذكرى تلاقينا بعد غيبة وحالي منك ما يخفى وشوقي زايد بصدري وعيني تنتظر لقيا ودمعاتي تسولف لي وحيدة والسبب فرقه أحبك حيلي الغالي وتدري بي أنا هو رفيقي لا تفارقني حرام أعيش في رجوة تعال بحضن مغلينك وضحكاتك على محيا أبي تبقى معي دايم ووصل الحب لي ويا أنا يا صاحي من دونك دروبي كلها أشواق وإذا فكرت تهجرني وتنسى صاحب أغلاق تذكر يا بعد عمري بأني مستحيل أنسى وإذا فكرت تهجرني وتنسى صاحب أغلاق تذكر يا بعد عمري بأني مستحيل أنسى يا هلا والله زمن يا أخوي ما شفنا حياتي بعد غيبتكم خيال عاش في ذكرى تلاقينا بعد غيبة وحالي منك ما يخفى وشوقي زايد بصدري وعيني تنتظر لقيا